الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى ونفعنا به، ونقول: قد علم الله تعالى فيما، أي في علمه الأزلي. شرع الشيخ الآن في الحديث في الكلام عن السعادة والشقاوة وبيان الخلاف فيهما بين الأشاعرة والماتريدية، ثم الحديث عن أن هذا الخلاف إنما هو خلاف لفظي وليس خلافا معنويا أو خلافا حقيقيا. قال: ونقول قد علم الله تعالى فيما، أي في علمه الأزلي الذي لم يزل عليه، يعني لم يتغير علم الله عز وجل، وإلا لو تغير علم الله لكان جهلا. لو تغير علم الله بزيادة أو نقصان أو تبديل لازم الجهل، لازم. لذلك قال فيما لم يزل عليه، يعني كما كان في الأزل علم الله عز وجل لم يتغير. قال: علم عدد من يدخل الجنة بفضله، عدد من يدخل الجنة بفضله. طبعا لما قال بفضله، معلوم لديكم أحبابي أن دخول الجنة إنما هو بفضل الله عز وجل. لذلك ورد في الأثر أظن عن الحسن البصري أو غيره أن الله تبارك وتعالى عندما يجمع الناس كلهم بعد الحساب في عرصة الجنة قبل الدخول، فيقول الباري تبارك وتعالى مخاطبا عباده المؤمنين: ادخلوا الجنة جميعا بفضل. قال فيبدأ لغط يتكلم، يقول الأولياء والصالحون: كيف ندخل جميعا الجنة بفضل الله عز وجل؟ يستوي العابد مع الصالح، مع فلان مع فلان، مع من كان يقوم الليل كله، مع من لا يعرف. قال فيقول الباري تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بفضلي واقتسموها بأعمالكم. فتح الباب والدخول هذا بفضل من الله تبارك وتعالى. ليه أحبابي؟ ليه؟ قال: لأن لو أنك ذهبت تعبد الله عز وجل آلاف السنين ولم تعصه قط، لا يساوي نعمة من نعم الله عز وجل عليك، فأنت لا تستحق دخول الجنة بعملك. فأنت تدخل الجنة بفضلا من الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك كذلك من فضلا من الله تبارك وتعالى يقول: اقتسموا الجنة بأعمالكم، كل منا حسب عمله في الدنيا، حسب ما زرع في الدنيا يحصل في الآخرة. فلذلك نعود لمقالة أمه بعظمات: أنت تختار كيف تكون، أنت تختار منزلتك في الجنة، أنت تختار منزلتك في الجنة. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الفردوس الأعلى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. قال: يعلم عدد من يدخل الجنة بفضله، وعدد من يدخل النار بعدله سبحانه وتعالى، جملة واحدة لا يزاد في ذلك العدد المعلوم ولا ينقص منه. يعني الذي يدخل الجنة 100 مستحيل أن يكون 101 أو 90. قال: وكذلك أفعالهم فيما، أي في الذي علم منهم أنهم يفعلونه من خير أو شر ونفع أو ضر. إن الباري تبارك وتعالى، وهذا ذكرناه قديما، قبل أن يخلقك علم ما أنت فاعله، علم الله أنه سيخلقك وأنك ستفعل كذا. وقلنا لا علاقة لعلم الله بعمله، لأن العلم ليس من صفات التأثير. وعندما كتب الله في اللوح المحفوظ كتب ما علمه منك لا ما ألجأك إليه، هذا استقر في أذهاننا وفهمناه. قال علم منهم أنهم يفعلونه من خير أو شر ونفع أو ضر، وكل ميسر لما خلق له. فلما علم الله عز وجل أنه سيخلق زيدا وأن هذا زيد سيختار ترك المنهيات وفعل المأمورات، فالله خلقك لما علمه منك، يعني لترك المنهيات وفعل المأمورات، هذا معنى. فكل ميسر لما خلق له، الله خلقك للطاعة لأنه علم منك فعل الطاعة، خلقك للمعصية لأنه علم منك فعل المعصية، لا بمعنى أنه خلقك لتعصيه، حاشا لله عز وجل. قال أحبابنا، قال فأهل السعادة هذا الكلام ينبغي أن نفهمه تماما، لأن هذا إشهاد مجال إشكال لدى كثير من الناس. قال فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. يعني الباري تبارك وتعالى لما علم منك أنك ستختار الطاعة لم يجعل بينك وبين الطاعة معوقات، بل سييسر لك أسبابها، هذا معنى الكلام. ولما علم الله أنك ستعصيه لم ييسر لك أسبابا، لم يجعل بينك وبين المعصية معوقات، إنما يسر لك أسبابها، أنت الذي تختار. وهديناه النجدين، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، بل الطاعات طريق الجنة محفوف بالعقبات، محفوف بالمكاره. تستيقظ في اليوم البارد لأداء صلاة الفجر فتتوضأ بماء بارد، هذه مشقة، فالجنة محفوفة بالمكاره، أما النار محفوفة بالشهوات والملذات والطيبات، هذا من ابتلاء الله عز وجل، وأنت الذي تختار، وأنت الذي تختار نهايتك. قال فأهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يسرون لعمل أهل الشقاوة. قال والأعمال إنما تعتبر بالخواتيم، الأعمال إنما تعتبر بالخواتيم. مراد هذا الكلام والله تعالى على والأعمال إنما تعتبر بالخواتيم، أن انتفاع المرء بأعماله مرهون بخاتمته. أنت تعمل طيلة 60 سنة فعل تفعل طاعات، متى تنتفع بهذه الطاعات؟ إذا ختم لك بالإيمان. فلو ختم لك بغير الإيمان فلن تنتفع بهذه الطاعات. فلما قال والأعمال إنما تعتبر بالخواتيم، أي انتفاع المرء بأعماله مرهون بخاتمته. فمن ختم له بالإيمان انتفع بما قدم من أعمال، وإن ختم والعياذ بالله تعالى له ختم له بالكفر لم ينتفع بشيء مما قدمه. وفي ذلك حديث في صحيح البخاري يدل على هذا المعنى دلالة واضحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في إحدى الغزوات، فإذا بأحد من الناس كان يقاتل قتالا شرسا وكان يقدم على الأعداء ويفتك بهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتعجب الصحابة الكرام كيف يكون هذا، وهو من أشد الناس على المشركين. فتبعه أحد الصحابة يريد أن يعرف كيف تكون نهايته، فوجده بأنه جرح في المعركة، جرح في المعركة وبدأ يتعذب، فاستعجل الموت فأخذ سيفه ووضعه في بطنه فمات. فأقبل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مصبعه ويقول أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يعني ما الذي دفعك في هذا الموقف أن تقول لي أشهد أنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله لقد قلت من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكنا ونحن كنا ننظر إليه أنه من أعظم الناس ومن أشد الناس إقبالا على الموت وقتل المشركين ومن أشد الناس إدبارا عن الحياة، فتعجبت أن أعلم أنك ما تنطق عن الهوى وإنما أنت وإنما هو وحي يوحى. فأخبره أنه رآه أنه قد استعجل الموت وطعن نفسه حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن انتفاع المرء إنما بأعماله إنما يكون بخاتمته. ختم لك بالإيمان فأنت تنتفع بأعمالك في الآخرة، حيث يقال ادخل الجنة برحمتي واقتسمها بعملك. ختم لك والعياذ بالله بالكفر، هذه الأعمال عادت هباء منثورا. نعم، لذلك أحبابنا في حديث آخر وكلكم تحفظونه أظن في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب والعياذ بالله فيعمل بعمل أهل النار فيسبق، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أهل الجنة فيذكرها. هذا الكلام الذي ذكرته لكم الآن حديث النبي يناقض ما ذكرته لكم أولا، يناقض تماما ما ذكرته لكم أولا بأن الإنسان هو الذي يختار إلى آخره. فكيف هذا؟ انتبه، هناك رواية ثانية في صحيح مسلم، هناك رواية ثانية في صحيح مسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس يعني هو في ظاهر حاله أنه من الصالحين والأتقياء، ولكن في باطنه منافق كذاب، أعماله كلها رياء، هو لم يعمل لله خيرا قط. ففي ظاهر حاله الناس تستعجب تستغرب كيف هذا ختم له بالكفر وهو كان قارئا للقرآن ومتصدقا وكان منفقا، هذا كله في الباطن كان لغير الله عز وجل، فافتضح في الدنيا قبل الآخرة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع الموت، يعني فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. كذلك هناك أناس قبيل الموت قبل أن يموت سنة أو سنتين أو شهر يعني يعلن الشهادتين، ينطق بالشهادتين ويكون مسلما. والصورة العملية في هذا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يوم أسر في بدر، كثير من الروايات تقول أنه قسم يوم بدر خرج مع المشركين وكان مؤمنا، كان مؤمنا هو ولكن في الباطن، وخرج مع المشركين تقية. على الرغم من ذلك، على الرغم من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه الفداء لكي يقلقه، وبعد ذلك أظهر وأعلن إسلامه العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن أنت الذي تختار من تكون في الدنيا ومن تكون في الآخرة بمراقبة أعمالك، مراقبة نياتك، مراقبة الله تبارك وتعالى في باطنك وظاهرك. أما الذي يراقب الناس في ظاهره ويهمل باطنه عن مراقبة الله عز وجل، هذا الذي يخشى عليه أن يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله والعياذ بالله قبل الموت فيدخلها. فهمنا أحبابنا؟ نعم. قال وإن كان قبلها يوصف بردها، قال والأعمال إنما تعتبر بالخواتيم، قال وإن كان قبلها قبل الخاتمة، وإن كان قبل الخاتمة يوصف بردها، يعني لما ختم له بالإيمان قبل أن يموت بساعات أو أيام وقبلها كان كافرا، أو بالعكس كان مؤمنا مختم له بالكفر. قال النسفي في عقائده معروف مثل العقائد المتفية الذي شرحه الشيخ السعد التفتزان رحمه الله تعالى، قال: والسعيد قد يشقى والشقي قد يسعد. وهذه هذا مذهب الماتريدية، هذا مذهب الماتريدية. وسيأتي الآن تفصيل كلام في المسألة إن شاء الله تعالى، يعني وهو أن يعني الأشاعرة ذهبوا إلى أن السعادة، نذكر هذا الفرق. الشيخ ماذا قال أول شيء؟ قال الشيخ النسفي رحمه الله في المتن أن السعيد قد يشقى وأن الشقي قد يسعد. نفهم من هذا أن السعادة عند الماتريدية ما هي؟ هي الإيمان في الحال. أنت الآن مؤمن فأنت سعيد، فلان كافر، فلان كافر فهو شقي. فالسعيد هو المؤمن في الحال، فإذا مات على الكفر انقلب شقيا بعد أن كان سعيدا، والشقي هو الكافر في الحال، فإذا مات على الإيمان انقلب سعيدا بعد ما كان شقيا. هذا ما كان شقيا، هذا مذهب من؟ مذهب الماتريدية. أما الأشاعرة على العكس من ذلك، الأشاعرة قالوا السعادة والشقاوة مقدرتان في الأزل، مقدرتان في الأزل، يعني لا يتغيران لا يتبدلان. ليه؟ لأن السعادة عندهم، لأن السعادة عند الأشاعرة معناها الموت على الإيمان باعتبار تعلق علم الله أزلا بذلك. والشقاوة عند الأشاعرة، الشقاوة عند الأشاعرة هي الموت على الكفر كذلك باعتبار تعلق علم الله بذلك. فالأشاعرة قالوا السعادة تابعة للخاتمة، فلذلك قالوا السعادة عندهم لا تتبدل، والشقاوة عندهم بالنظر إلى الخاتمة فيما باعتبار تعلق علم الله بها. فلذلك الشقاوة عندهم كذلك لا تتبدل. ليه؟ لأن علم الله عز وجل لا يتبدل. فلما كانت السعادة عند الأشاعرة هي الموت على الإيمان باعتبار تعلق علم الله بذلك أزلا، وكانت الشقاوة هي الموت على الكفر باعتبار تعلق علم الله بذلك أزلا، كانت السعادة والشقاوة عند الأشاعرة لا تتبدلان. أما على العكس عند الماتريدية، الماتريدية هي السعادة هي الإيمان في الحال، أما بالنسبة للخاتمة الله أعلم بها. فلذلك يقولون السعادة تتبدل. إذا لاحظنا هاتين الفكرتين نجد أن المآل واحد، أن الخلاف لفظي وليس معنويا وليس حقيقيا. واضح كلام أحبابنا إن شاء الله؟ إن شاء الله. الله، هذا معنى قول الشيخ. قال وقال النسفي في عقائده: والسعيد قد يشقى، يعني السعادة تتبدل على مذهبنا مذهب الماتريدية، والشقي قد يسعد يعني قد ينقلب سعيدا، تتبدل الشقاوة كذلك على خلاف مذهب الأشاعرة. قال: والخواتيم مبنية على سابقة القضاء كما أشار إليه بقوله: والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى وقدره، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى وقدره، السابق على وجوده، على وجود ذلك الشقي أو على وجود ذلك السعيد. طبعا هنا لابد من التنبيه إلى شيء، أن المراد بالقضاء هنا، بقل السعيد من سعد بقضاء الله، المراد بالقضاء هنا علم الله تعالى بالأشياء أزلا. تكتب هذا عندك، المراد بالقضاء هنا علم الله تعالى بالأشياء أزلا. فمن علم الله تعالى، فمن علم الله تعالى في الأزل، فمن علم الله تعالى في الأزل أنه سيلتزم الأمر ويجتنب النهي قدر، أي كتب، قدر كونه في السعداء. من علم الله عز وجل أنه سيمتثل الأمر ويجتنب النهي قدر، يعني كتب أنه كونه في السعداء. ومن علم تعالى، من علم الله تعالى أنه، من علم الله تعالى في الأزل أنه سيعرض عن الأمر ويركب المنهيات، يفعل المنهيات، قدر كونه من الأشقياء. هذا معنى الكلام. فإذا هنا القضاء ما المراد به؟ علم الله تعالى بالأشياء أزلا، علم فقدر، يعني كتب ما سبق في علمه. واضح إن شاء الله أحبابنا معين إن شاء الله تعالى. قال وهذا إشارة إلى قوله تعالى ما يبدل القول لدي. ماذا يعني وهذا؟ أي قوله، قول الشيخ الطحاوي رحمه الله، وهذا أي قول الشيخ الطحاوي السعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. فهمنا إيش يعني اسم إشارة؟ إلى أين راجع؟ راجع إلى قول الشيخ الطحاوي رحمه الله السعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. وهذا إشارة إلى قوله تعالى ما يبدل القول لدي، يعني لما علم الله تبارك وتعالى أن فلانا يفعل المأمورات ويجتنب المنهيات، قضى حكم، قضى حكم وقدر وكتب أنه من أهل الجنة. بعد أن علم الله وقضى وحكم وقدر وكتب لن يتبدل هذا القرار. ليه؟ لأنه لو تبدل ماذا يلزم عنه؟ يلزم عنه الجهل، لأن قضاء الله عز وجل لا يكون إلا بسابقة علم والترتيب تعقلي. هذا لا بد أن أؤكد، هذا الترتيب تعقلي. فقضاء الله تبارك وتعالى وقدره لا يكون إلا بسابقة علم. القضاء هو علم الله. لا، القضاء والقدر إيش لهما؟ القضاء هو الحكم، ولكن أنا لما قلت هنا القضاء بمعنى الاهتمام العلمي؟ القضاء هنا قلنا عن الاهتمام العلمي، أنه علم فحكم، علم فحكم. وسيأتي معنا معنى القضاء والقدر والخلاف فيه عند الأشاعرة والماتريدية. يعني لأن القضاء عند القضاء والقدر عند الماتريدية غيره عند الأشاعرة. ما جعله الماتريدية قضاء جعله الأشاعرة قدرا، وما جعله الماتريدية قدرا جعله الأشاعرة قضاء. سيأتي معنى إن شاء الله في بحث قادم. ولكن هنا المراد هنا إما أن نقول إما أن نجعل القضاء هنا بمعنى الحكم التابع للعلم، قضاء بمن حكم بعد ما علم، أو نقول المراد من معاني القضاء العلم، يطلق القضاء والمراد به العلم. فإذا أبقينا كلمة القضاء هنا على ظاهرها لابد أن نقول قضى حكم، حكم بعدما علم. أحبابنا هذه الأبحاث بحث اللي نقرأه الآن من البحث السابق، هذه من أهم الأبحاث التي يحتاج إليها عوام الناس. أنت إن فهمتها وقمت بهضم هذه المسألة تماما وفهمتها تماما تستطيع أن تفهمها إلى بغيره، فتزيل كثيرا من الألباس واللبس الذي يحصل عند الناس. هذا يعني هناك كثير من الناس يفهمون الأمر خطأ، فيقول الله كتب عليه، قدر عليه هكذا، ولا يعمل ولا يتقرب إلى الله ولا يفعل طاعة وهو يتهم الله عز وجل. فهذا الأمر ضروري أن نفهمه على يعني على معناه الحقيقي. قال وهذا إشارة إلى قوله تعالى ما يبدل القول لدي. قال البيضاوي رحمه الله أي بوقوع الخلف فيه. ما يبدل القول لدي يعني بوقوع الخلف، يعني يأتي خلافه، أن يحصل خلاف فلان من السعداء. فإذا يعني كتب الله في اللوح المحفوظ فلان من السعداء، فإذا به يموت على التصليب، هذا مستحيل. هذا ما قول الشيخ البيضاوي أي بوقوع الخلف فيه، لأنه لو وقع الخلف كما قلنا ماذا؟ أيوة، لانقلب علم الله جهلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال فلا تطمعوا، هكذا كأن الله هكذا يقول جل وعلا، فلا تطمعوا أن أبدل وعيدي، فلا تطمعوا أن أبدل وعيدي. وعفوه تمام، فلا تطمعوا أن أبدل وعيدي. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. إذا قال الشيخ ابن القيم رحمه الله أي يفسر قوله تعالى ما يبدل القول لدي أي بوقوع الخلف فيه فلا تطمعوا أن أبدل وعيدي. الآن قد يقول قائل إذا كان الله يقول لا تطمعوا أن أبدل وعيدي كيف وقد جاءت الأحاديث صحيحة لأن الله تبارك وتعالى يدخل أناسا قد عملوا المعاصي والذنوب والآثام في الدنيا يدخلهم الجنة فلا يعاقبهم كيف هذا؟ ظاهره فيه أن فيه تبديلا للقول. ما هو الجواب؟ قال وعفوه جاء الجواب وعفوه عفو الله تبارك وتعالى هذا جواب عن سؤالين مقدر وعفوه تبارك وتعالى عن بعض المذنبين لبعض الأسباب ليس من التبديل ليس من التبديل فإن دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد فعندما الباري تبارك وتعالى يطلق الوعيد وعندنا أحاديث عندنا أحاديث تخبرنا أن الله عز وجل يغفر لأشخاص معين فدل أن هذا الوعيد المطلق إنما هو مقيد وخاص ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه. قال وعفوه عن بعض المذنبين لبعض الأسباب ليس من تبديل القول ليس من تبديل القول فإن دلائل العفو من الأحاديث الدالة على وجود عفو الله تبارك وتعالى لبعض المذنبين تدل على أن هذا الوعيد المطلق في كتاب الله إنما هو وعيد خاص بفئة معينة. من هذه الفئة التي لا يعفو الله عز وجل لا يعفو الله عز وجل عنها وإنما يعاقبها؟ فئة تعرضت لأسباب المعصية ولم تتعرض لأسباب العفو. فئة تعرضت لأسباب المعصية ولم تتعرض لأسباب العفو. قيل فيما قيل قيل فيما قيل أن فرعون سيدنا موسى عليه السلام مكث 40 عاما وهو يدعو على فرعون بالهلاك وهارون يقول آمين. من يدعو الداعي؟ من؟ نبي مرسل. والذي يؤمن من؟ نبي مرسل. ومتى استجيب لهما؟ بعد 40 عاما قيل قال الله قد استجيبت دعوتكما. هذا فيه فوائد كثيرة من هذه الفوائد التي الآن تخصنا في هذا المقام لما تأخرت الإجابة 40 عاما؟ قال قيل إن فرعون كان بارا بأمه كان يقبل قدميها فلم يستجب الله دعاء موسى وهارون حتى ماتت أم فرعون سبب النجاة انقطع مات حق العقاب الآن. فإذا أنت متى يعفى عنك؟ عندما تتعرض لأسباب العفو. متى لا يعفى عنك؟ عندما تتعرض لأسباب المعصية وتغفل أسباب العفو. الإنسان عصى الله تبارك وتعالى فعاد بالندم والتوبة هذا تعرض لأسباب الغضب والعذاب وتعرض لأسباب العفو. بعد ذلك هل الله يعفو أو لا يعفو؟ هذا الأمر يرجع إلى الله ولكن أنت مهمتك أن تتعرض لأسباب العفو وتطلب من الله تبارك وتعالى أن يعفو عنك. إذا المشكلة أحبابنا أن الواحد منا يتجرأ فيقع في المعصية يتعرض بغضب الله تبارك وتعالى والعياذ بالله ويغفل عن التعرض لأسباب العفو. فإن الأحباب قال فإن دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد. قال واعلم أن مبنى هذه المسألة وهي مسألة السعادة والشقاوة على مسألة الاستثناء في الإيمان. هنا أريد منكم أن تنتبهوا إلي تماما. انسوا الكتاب الآن انسى الكتاب ابقى معي انتبه إليه تمام. قبل قليل قلنا السعادة عند الأشاعرة ما هي؟ الموت على الإيمان باعتبار تعلق علم الله بذلك. الشقاوة عندهم الموت على الكفر باعتبار تعلق علم الله بذلك. السعادة عند الماتريدية هي الإيمان في الحال، والكفر الشقاوة عندهم هي السعادة عند الماتريدية الإيمان في الحال، والشقاوة هي الكفر في الحال. الماتريدية لا ينظرون إلى الخواتيم، الأشاعرة ينظرون إلى الخواتيم. انظر، فإذا أنت الآن عند الأشاعرة إيمانك باعتبار الخاتمة، هل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؟ نعم ليه؟ لأن الخاتمة مجهولة عنك، غير معلومة. أما على مذهب الماتريدية هل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ لا، لأنك أنت الآن مؤمن. فإذا الاستثناء قولك أنا مؤمن إن شاء الله مبني على ماذا؟ على مبني على جواز قولي أنا مؤمن إن شاء الله أو عدم جوازه مبني على ماذا؟ على قول على السعادة والشقاوة. جواز قولي أنا مؤمن إن شاء الله أو عدم جواز قولي ذلك مبني على ماذا؟ على مسألة السعادة والشقاوة. فمن قال السعادة باعتبار الخاتمة قال يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومن قال بأن السعادة باعتبار الحال قال لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. الشيخ ماذا فعل؟ عكسه. فماذا قال؟ قال واعلم أن مبنى هذه المسألة أي مسألة السعادة والشقاوة على مسألة الاستثناء في الإيمان. يعني كان الشيخ يقول لك من نقول مسألة الأصل إذا قلنا لا يجوز الاستثناء فالفلان يعني لا أعرف كيف أعبر. فالشيخ عكسه، فقال الشيخ أعلم أن قال وأعلم أن مبنى هذه المسألة وهي مسألة السعادة والشقاوة على مسألة مبني يعني مبنية على مسألة الاستثناء في الإيمان. فالصواب أن نقول أن مسألة الاستثناء في الإيمان هي المبنية على مسألة السعادة والشقاوة. لذلك أنا قلت لكم أريد منكم أن تنتبهوا بلي تماما في هذا الموقف. فهمت المسألة الآن؟ تبين لك أن كلام الشيخ طالب المسألة ما يصح أن نجعل مسألة السعادة والشقاوة فرع ومسألة الاستثناء أصل، بل العكس، مسألة السعادة والشقاوة هي الأصل والفرع هو إذا قلنا فلان سعيد باعتبار الخاتمة يجوز أن نقول أنا مؤمن إن شاء الله. فإذا قلنا السعادة باعتبار الحال لا يجوز أن نقول أنا مؤمن إن شاء الله. فإذا لما أصلنا معنى السعادة ومعنى الشقاوة تفرع عنه مسألة ثانية وهي جواز أن نقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز. اتضح؟ الله. قال فمن قال بجوازه يعني بجواز الاستثناء في الإيمان نظرا إلى الخاتمة ذهب إلى عدم التبدل. الآن الشيخ استغفر الله هذه الكلمة، أنا ما يعني لما بدأ الأمر على القلب تابع عليه هو. قال فمن قال بجواز الاستثناء يعني في الإيمان نظرا إلى الخاتمة ذهب إلى عدم التبدل أي إلى عدم تبدل السعادة والشقاوة. الأصل أن نقول من ذهب إلى أن السعادة والشقاوة باعتبار الخاتمة جاز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذا الأصل أن نقول هنا. أنا أقول كلاما مفهوما أم غير مفهوم؟ كلام مفهوم. قال ومن قال بعدم جوازه بعدم جواز الاستثناء في الإيمان نظرا إلى تسمية الشرع المؤمن مؤمنا وإجراء أحكام الإيمان عليه وإن كان مآله الكفر والكافر كافرا ونظرا لتسمية الشارع الكافر كافرا وإجراء أحكام الكفر عليه وإن كان مآله الإيمان ذهب إلى حصول التبديل وهم من؟ الماتريدية وهم الماتريدية إن السعادة كما قلنا عندهم هي الإيمان في الحال والشقاوة هي الكفر في الحال وذكرت قبل قليل تفصيل المسألة بالكامل إن شاء الله على كل قبل أن نتابع الكلام المسألة واضحة وفهمنا كيف الشيخ قلب الموضوع ارجع إلى البيت واقرأ العبارة مرة مرتين وثلاث إن حصل عندك إشكال في الدرس القادم تسألني وأعيد الشرح ما عندي مشكلة المهم أن تفهم العبارة تماما إن شاء الله تعالى أنا سمعت هذا قول عمر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه كتبتني من الأشقياء يوجد تبني من السعداء هكذا أنا ما فهمت الآن السؤال أول شيء ينبغي أن تأتيني بالنص كاملا إذن بالنص كما سمعته وكما قرأته كاملا كي أستطيع أن أبينه لك أما إذا قلت تعني علق بذهنك كلمة أو كلمتين ما أستطيع أن أجيبها قال فكل من الفريقين أي الأشاعرة والماتريدية ناظر إلى طرف الأشاعرة نظروا إلى الخاتمة والماتريدية نظروا إلى الحال قال والخلاف بينهما يعني بين الأشاعرة والماتريدية مرجعه اللفظ دون المعنى لما كان الخلاف لفظي لأن الماتريدية لما نظروا إلى الخاتمة أو لما نظروا إلى الحال قالوا السعادة تتبدل فلما قالوا السعادة تتبدل كأنهم قالوا العبرة بالخاتمة كأنهم قالوا العبرة بالخاتمة نعم رجع الخلاف لفظيا قال والخلاف بينهما مرجعه اللفظ دون المعنى ولهذا لم يذكر المصنف رضي الله تعالى عنه مسألة الاستثناء في الإيمان ولا صرح بأن الشقي ولا صرح بأن الشقي يصير سعيدا وبالعكس وإنما أتى بعبارة أجمع عليها الفريقان أي الأشاعرة والماتريدية وهي أن العبرة بالخاتمة وكل من الفريقين قال العبرة بالخاتمة الماتريدية لم يصرحوا بأن العبرة بالخاتمة ولكن لما قالوا تنقلب السعادة شقاوة هذا الكلام مضمونه أن النظر إلى الخاتمة وأن من له سعادة في الأزل أو شقاوة فلا تتبدل بل لابد أن تنفذ وتظهر على ذلك الشخص فإن كان لها أمل في الدنيا معين لا بد أن تكون فيه فإذا انقضى أملها تبدلت بضدها يعني إن كان لهذا الوصف السعادة مقدار معين في الدنيا فلان على مثل ما تريدين أن نقول فلان سعيد في الدنيا 30 سنة ثم ينقلب شقيا لابد أن يكون سعيدا في الدنيا 30 سنة بمعنى أنه مؤمن ثم يرتد والعياذ بالله تبارك وتعالى على العكس فلان له أمل في الدنيا شقاوة يكون 30 سنة و20 سنة كافرا ثم بعد ذلك يؤمن وكيف أولئك الذين آمنوا بعد كفر وكفروا والعياذ بالله بعد الإيمان صلى الله عليه وسلم فإذا انقضى أملها تبدلت بضدها وإن لم يكن لها أمل معين بقيت إلى الآخرة فلان سعادته ليس لها أمل هي مطلقة فهذا يموت وهو سعيد يعني يبدأ سعيدا ويموت سعيدا وهذا المقدار لا خلاف فيه لأحد شرع الآن في مسألة الاستثناء في أصل الإيمان وهي قولنا كما قلت قبل قليل أنا مؤمن إن شاء الله هل يجوز هذا أو لا يجوز ذلك أول شيء وماذا فعل الشيخ الآن بيّن لك الخلاف أو تحدث أول شيء أو بيّن لك أن هناك خلاف في جواز قولي على مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز ذلك وقسم هذا إلى قوله قل أشاعرة وقل ما تريدية، وإن كان هو لم يستطع بذلك. ولكن الآن توجه للحديث عن الاستثناء في أصل الإيمان على مذهب الماتريدية، لأنه هذا الكلام الشيخ ماتريدي كان الشيخ الغضيم الميداني رحمه الله تعالى. قبل أن نشرع في الحديث عن الاستثناء في الإيمان أحبابي، لابد أن نعرف شيئا، وهو أن الاستثناء يطلق في اللغة لغة واستعمالا على التقييد بالشرط. يعني أنت إذا قلت لزوجتك أنت طارق إن دخلت الدار، هذا استثناء لأنك قيدت الطلاق بالدخول. واضح؟ إذن الاستثناء يطلق لغة واستعمالا على التقييد بالشرط، والاستثناء كما تعلمون هو رفع ما يوجبه عموم سابق، رفع ما يوجبه عموم سابق. البالغ قال في القرآن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، لا أجد فيما أوحي إلي محرما هذا عام إلا أن يكون ميتة. فالحكم العام أن جميع المذبوحات أو الميتات أو جميع المأكولات، أن جميع المأكولات هي محلل حلال، هذا الحكم العام. فخرج عن هذا العموم الميتة، فالاستثناء هو رفع ما يوجبه عموم سابق أو رفع ما يوجبه اللفظ، كأن تقول أنت كما قلت امرأة فلان قال امرأتي طارق أو امرأته طارق إن شاء الله، امرأته طارق إن شاء الله. فالاستثناء هنا رفع موجب اللفظ كله أو كله، رفع موجب اللفظ أو وقوع الطلاق كله. فالاستثناء إما أن يلغي العموم ويخطط، وإما أن يرفع ما يوجبه اللفظ كله. وفي الحديث عند أبي داود والحاكم وغيرهما من أصحاب السنن يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حلف على يمينه، من حلف على يمينه فقال إن شاء الله فقد استثنى، فقد استثنى. لذلك الشيخ الكمال بن همام في فتح القدير ماذا قال؟ قال ولفظ الاستثناء اسم توقيفي، لفظ الاستثناء اسم توقيفي، واستدل على ذلك بقوله تعالى ولا يستثنون في سورة القلم. ولا يستثنون قال يعني أي لا يقولون إن شاء الله، لا يقولون إن شاء الله. فكلمة إن شاء الله هذه لفظة استثناء، لفظة استثناء. وعليه نقول هل يجوز أن نقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني أستثني أو لا يجوز؟ بدأ الكلام هذا كلام كله مقدمة كي نفهم معنى أن قولي أنا مؤمن إن شاء الله كيف هذا يكون استثناء؟ لأنه تعلق الاستثناء في الأذهان بإلا وأخواتها، بإلا وأخواتها. قالوا في بحر الكلام الشيخ النسفي طبعا دافع الكلام على عقيدة الماتريدية، والاستثناء في أصل الإيمان يعني أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله غير صحيح عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله تعالى عنه. ليه؟ قال لأن الاستثناء يرفع جميع العقود. عندما تقول فلان قال زوجتي أنت طارق إن شاء الله، رفع الطلاق بقوله إن شاء الله، رفع الطلاق كله رفع. وكذلك أنت حر إن شاء الله، بعتك هذا إن شاء الله، يرتفع العقد. فكذلك يرفع عقد الإيمان لأن الإيمان عقد. فعندما تقول أنا مؤمن إن شاء الله رفعت هذا العقد كله. فلذلك لا يصح هذا الاستثناء عند أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. والاستثناء قوله أنا مؤمن إن شاء الله لأن هذا الاستثناء شك. لما قال لما قلنا هذا الاستثناء شك؟ كان هذا الاستثناء شكا، أنا لما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، كان هذا شكا بالنظر لما تقتضيه كلمة إن. إن ماذا تقتضي؟ تقول إن جاء زيد أكرمتك، أنت تشك في مجيء زيد، فهذه كلمة إن تقتضي الشك، تفيد الشك. فلما قلت أنا مؤمن إن شاء الله فأنت تشك في إيمانك، والشك كفر. إذا فهمنا لما قال لأن هذا الاستثناء شك، لما تقتضيه لفظة إن من معنى الشك. قال والشك في أصل الإيمان كفر وضلال. ولذا لو قال الكافر أنا مؤمن إن شاء الله لا يصير مؤمنا. وكذا لو وقف وقال آمنت بالله ورسوله إلى 1000 سنة لا يصير مؤمنا. ولو قال أكون مؤمنا غدا إن شاء الله يصح، ليه؟ لأن غدا مجهول. أو أموت مؤمنا إن شاء الله، الخاتمة مجهولة. أو يكون إيماني مقبولا إن شاء الله، كذلك ولا يعلم هل إيمانه مقبول أو غير مقبول، فهذا مجهول، فيجوز ذلك. يعني أنت يصح أن تشك فيه لأنك تجهله. قال يكون مستحسنا، لأن هذا الاستثناء في الدوام والثبات والقبول لا في أصل الإيمان. يعني أنت عندما تقول أنا مؤمن، أنا أكون مؤمن غدا إن شاء الله، هذا في دوام الإيمان للغد، وهذا مجهول بالنسبة لك، فيجب أن تعلقه بالمشيئة. قال سعد في شرح العقائد عند قول النسفي وإذا وجد في العبد التصديق والإقرار صح له للعبد بعد أن وجد فيه التصديق والإقرار أن يقول أنا مؤمن حقا. ليه؟ انتهى الآن كلام الشيخ النسفي، الآن كلام الشيخ سعد لتحقق الإيمان. الشيخ السعد الآن يعلل لما جاز أن يقول أنا مؤمن حقا. قال لتحقق الإيمان فيه، ولا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا كلام الشيخ النسفي، ولا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لما؟ قال لأنه لأن قوله أنا مؤمن إن شاء الله إن كان للشك، إن كان للشك فهو كفر لا محال، وإن كان للتأدب، يعني كان قوله أنا مؤمن إن شاء الله للتأدب وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى، أو للشك في العاقبة والمآل لا في الآن والحال، وذلك لأن العبد لا يعلم، لا يعلم هل يختار له بالإيمان أو لا يعلم أنه يختار له بالكفر، لا سيما أن بين يديه أمثلة كثيرة. إبليس تقدم له آلاف مؤلف من السنين في الطاعة ثم ختم له بالكفر، بل عازب بن بعراء كان يعلم اسم الله الأعظم ثم بعد ذلك ارتد على عقبيه، إلى غير ذلك. فالإنسان على خطر، دائما يخاف المؤمن، دائما يخاف من سوء الخاتمة، إذا يفعل الطاعة وهو خائف من عدم الانتفاع بها، يفعل الطاعة وهو خائف من عدم الانتفاع بها من سوء الخاتمة، هذا هو حال المؤمن. وإلا لو أمن مكر الله لكان كافرا وإن كان مصليا. فهمنا أحبابنا؟ الله. لذلك حسن البصري فيما يروى عنه أنه لما ذكر حديث آخر رجل في الترمذي وغيره، حديث آخر رجل يخرج من النار ويقولون عند جهينة الخبر اليقين، يقول الحسن البصري قال يا ليتني أنا ذاك الرجل، وبكى. فقيل له كيف ذلك؟ قال يكفي أن هذا الرجل دخلها وخرج، يعني ختم له بالإيمان، ولكن في هناك له عقوبات معينة لا بد أن يفعلها، أن يؤدي محكومتها في جهنم، فهذا قضي له، يعني دخلها وخرج. نحن نخاف أن ندخلها فلا نخرج والعياذ بالله. انظر بخوف الحسن البصري، وهذا حال المؤمنين، هذا الذي ينبغي أن يكون حالنا، نأتي بالطاعة ونحن خائفون، يذكر الله السلام هناك وناس يأتون بالمعصية وهم آمنون، يفعلون المعصية وهم آمنون والعياذ بالله. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. قال: أو للشك في العاقبة والمآل، لا في الآن والحال، وفي الآن لا يشك ومؤمن الآن. قال: أو للتبرك، أو قال ذلك، قال: أنا مؤمن إن شاء الله للتبرك بذكر الله تعالى، كما أننا نقول في زيارة القبور: السلام عليكم دار قوم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا استثناء، كيف تقول إن إن شاء الله بكم للاحقون؟ واللحوق مقطوع به، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الذي علمنا ذلك. فإذا نحن نقول أنا مؤمن إن شاء الله لقصد ماذا؟ التبرك. على الرغم من ذلك، ولو كان لقصد التبرك فعدمه أولى. فقال: أو للتبري عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله. قال: فالأولى تركه، يعني الأولى ترك قوله أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، وإن كان بقصد التبرك، وإن كان بقصد التبري، وإن كان بقصد الخاتمة، الأولى أن ترك هذا، ترك هذا القول. لما؟ قال: لما أنه يوهم الشك، يوهم الشك. ولهذا قال، يعني ولهذا قال يعني الإمام النسفي في المتن: ولا ينبغي. ولهذا قال من فعل؟ قال الإمام النسفي في متن عقائد: ولهذا قال ولا ينبغي، دون أن يقول ولا يجوز. يعني يجوز أنت أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله بقصد التبرك، بقصد التبرك من الحول والقوة، ولكن لا ينبغي أن تقول ذلك، لأن هذا اللفظ يوهم الشك، لأنه إذا لم يقل للشك فلا معنى لنفي الجواز. كيف وقد ذهب إليه، يعني إلى جواز القول، إلى جواز قولك أنا مؤمن إن شاء الله كثير من السلف، حتى الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وليس هذا مثل قولك أنا شاب إن شاء الله، لأن الشباب ليس من الأفعال المكتسبة ولا مما يتصور البقاء عليه في العاقبة والمآل، ولا مما تحصل به تزكية النفس والإعجاب. فلا مانع أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل مثل قولك، بل قوله، أو بل قولك أنا مؤمن إن شاء الله تعالى هو مثل قولك أنا زاهد متق إن شاء الله. يعني أنت إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله يحصل بذلك تزكية لنفسك وإعجاب، كما أنك لو قلت أنا زاهد متق إن شاء الله يحصل بذلك تزكية لنفسك وإعجاب. فلذلك الأولى عدمه، الأولى عدم قولك أنا مؤمن إن شاء الله، كما أن الأولى عدم قولك أنا زاهد إن شاء الله تعالى. فتقول حتى ولو كنت زاهدا تنكر كونك زاهدا. ليه؟ لأن من علامة الإخلاص ألا ترى نفسك زاهدا، من علامة الصدق ألا ترى نفسك صادقا. واضح كلام أحبابنا؟ وذهب بعض المحققين في إشكال، كلام واضح. وذهب بعض المحققين، يعني بعض المحققين، هذا كلام كله كلام الشيخ سعد ما زال الآن، بعض المحققين نظر في قول المؤمن أو قول المكلف أنا مؤمن إن شاء الله، فقام بتوجيه جواز الاستثناء. واضح؟ أراد بعض المحققين أن يذكر لنا وجه جواز الاستثناء، لما يجوز أن أقول أن المؤمن إن شاء الله. بعض المحققين بيّن وجه الجواز، وذهب بعض المحققين إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن الكفر، إلى أن الحاصل للعبد لما قال أنا مؤمن أن الإيمان، يعني الإيمان، أن الحاصل للعبد بسبب الإيمان، أن الحاصل للعبد بسبب الإيمان هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن الكفر، لكن التصديق بنفسه قابل للشدة والضعف. ولكن هذا الكلام خلاف ما عليه جمهور الماتريدية والحنفية، وهو بأن اليقين لا يقبل التفاوت. والشيخ ماذا يعتمد؟ يعتمد على القول بأن اليقين قابل للتفاوت، فأنت لما قلت أنا مؤمن حصل عندك الدرجة الأولى من درجات اليقين، بعد ذلك يشتد هذا اليقين قابل للزيادة وقابل للرجوع إلى الدرجة الأولى. فهمنا أحبابنا؟ هذا الوجه أو هذا الذي ذكره بعض المحققين مخالف لما عليه جمهور الحنفية وجمهور الماتريدية من أن اليقين غير قابل للتفاوت. قال: لكن التصديق بنفسه قابل للشدة والضعف، وحصول التصديق الكامل المنجي المشار إليه، قال: وحصول التصديق الكامل المنجي المشار إليه بقوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات. الآية: إنما هو في مشيئة الله تعالى. فإذا هنا الشيخ ماذا يقول؟ عندنا تصديقان، يعني يقول الشيخ عندنا تصديق وعندنا كمال التصديق وعندنا كمال التصديق. فبالتصديق تنجو من الخلود في النار، وبكمال التصديق تنجو من دخولك في النار، لذلك سمى الكمال المنجي. وعليه يكون معنى الاستثناء أنا مؤمن إن شاء الله، بناء على ما ذهب إليه هذا المحقق، أنت أنك تقول أنا مؤمن، أعيد كي ننطلق انطلاقة صحيحة، هذا المحقق ماذا قال؟ عندنا تصديق يقين إيمان، وعندنا إيمان كامل منجي. الإيمان الأول، أول درجة من درجات الإيمان، هذه تنجيك من الخلود في النار. أما الإيمان الكامل ينجيك من دخول النار. بناء على هذا الكلام يكون معنى الاستثناء على مذهب هذا المحقق، أنت عندما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا مؤمن كامل الإيمان ناج يوم القيامة إن شاء الله. لأن فالاستثناء طرأ على ماذا؟ على أصل الإيمان أم على كماله؟ على كماله، وليس على قصده. ولا يخفى أن ذلك أن طروء الاستثناء على كمال الإيمان بل لا يصح ترك الاستثناء، لا يصح أن ترك الاستثناء على كمال الإيمان، إن هذا مجهول غير معلوم، مجهول غير معلوم. لكن كما قلنا في كلام هذا المحقق فيه بحث، فيه بحث ملخص هذا البحث الذي ذكره العلماء، هو أن هذا المحقق إن أراد بقوله المنجي النجاة من العذاب الأبدي، من العذاب الأبدي، فهو حاصل بأدنى مراتب التصديق، فهو حاصل بأدنى مراتب التصديق، لأنه بالآخر مهما أنزل في النار لابد أن يخرج منها إلى الجنة. فالعذاب إن أراد بقول الكامل الإيمان الكامل المنجي، إن أراد بقول المنجي النجاة من العذاب الأبدي، فالنجاة من العذاب الأبدي حاصل بأدنى درجات الإيمان واليقين. وإن أراد به النجاة من العذاب مطلقا أنه لا يدخل النار أبدا، فمجرد التصديق لا يكفي ذلك كما قلنا قبل قليل، لا يكفي، بل التصديق ولو كان في أعلى درجاته التصديق ولو كان في أعلى درجاته غير كاف في النجاة من الدخول في النار. كيف هذا؟ قال التصديق غير كاف ولو من النجاة من الدخول في النار ولو كان في أعلى درجاته. قال ما لم يقرن بفعل المأمورات وترك المنهيات. إذا فلا لا علاقة لكون التصديق في أعلى درجاته من النجاة من النار ابتداء وانتهاء. فهمنا أحبابنا؟ لذلك كان أفضل أن يقول هذا المحقق الحاصل للعبد هو الإيمان المخرج من الكفر. الإيمان يعني أنا عندما آمنت بالله تبارك وتعالى حصل عندي يقين. هذا اليقين حصل عندي يقين أخرجني عن الكفر، وهذا لا يصح الاستثناء فيه. وأما الإيمان الكامل المنجي عن دخول النار هذا في المشيئة. فهمنا الآن؟ إذن نعود إلى ما ذكرته أولا. أول شيء كلام هذا المحقق مبني على ماذا؟ مبني على خلاف ما ذهب إليه جمهور الحنفية والماتريدية من أن اليقين لا تفاوت فيه، فهو بنى مسألته على أمر غير متفق عليه، وهي أن اليقين متفاوت. قلت، يقول الشيخ الغليمي، الآن انتهى كلام الشيخ السعد رحمه الله تعالى، انتهى عند قوله إنما هو في مشيئة الله تعالى. قلت يا الشيخ الغليمي الميداني، فعلى هذا يعني الإشارة هنا إلى ما ذهب إليه بعض المحققين، تكون مسألة الاستثناء في الإيمان مبنية على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، كما أن مسألة السعادة والشقاوة مبنية على مسألة الاستثناء في الإيمان. وذكرنا قبل قليل أن الصواب أن مسألة الاستثناء في الإيمان مبنية على ماذا؟ على مسألة السعادة والشقاوة. قال كما ذكرنا، فمن قال إن الإيمان يزيد وينقص قال بجواز الاستثناء وبعدم التبديل، يعني وقال بعدم التبديل والتغيير في السعادة والشقاوة، وهم الأشاعرة، لأنهم كما قلنا قبل قليل أن السعادة والشقاوة عند الأشاعرة أزليتان لا تتبدلان. ومن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص كما هو مذهب الماتريدية، لأن الإيمان عندهم هو غاية الجزم ومنتهى القطع، فلو نقص لكان كفرا. ومن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص قال بعدم جواز الاستثناء وقال بالتبديل والتغيير في السعادة والشقاوة، لأن السعادة عندهم هي الإيمان في الحال والشقاوة هي الكفر في الحال، وهذا قابل للتبديل والتغيير عند الماتريدية. قال وسيأتي في كلام المصنف مسألة الزيادة والنقصان في الإيمان. والحاصل أن الخلاف لفظي كما ذكرنا، يعني كما ذكرنا في مسألة جواز الاستثناء وعدمه هنا، وأن الإيمان والكفر حالتان، الإيمان والكفر حالتان توصف بهما العباد، فمن وصف بالإيمان فهو مؤمن. يعني الآن عند الإنسان يصلي ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا موصوف بالإيمان فهو مؤمن الآن ويجزم بذلك. فلان يدخل الكنيسة ويصلي هذا مشرك غير مؤمن. ومن وصف بالكفر فهو كافر، كما أن الكبر والصغر حالتان، فمن وصف بالكبر فهو كبير. يعني الآن أنت كم عمرك؟ 38 سنة. أنت الآن عمرك 38 سنة، هل تبقى عمرك 38 سنة؟ هل بعد 20 سنة توصف بأن عمرك 38 سنة؟ وكذلك هذا الصغير لن يستمر بعد 50 سنة نقول هو صغير. فإذا الوصف بالإيمان كالوصف بالصغر، والوصف بالكفر كالوصف بالكبر. هو وصف باعتبار حالة الشخص الراهن. انظر كلام الشيخ دقيق وجميل. قال: ومن وصف بالصغار فهو صغير، ولو كان المعتبر في صحة الوصف الخاتمة ما كان الموصوف بالصغر يسمى صغيرا. لو كان المعتبر في صحة الوصف الخاتمة ما كان الموصوف بالصغير صغيرا، بل نقول عنه كبير باعتبار الخاتمة، ولو الخاتمة مجهولة بالأصل قد يمده الصغير والعياذ بالله السلام. قال: ولو كان المعتبر في صحة الوصف الخاتمة ما كان الموصوف بالصغر يسمى صغيرا، لأنه إذا كبر ومات كبيرا لا صغيرا. ولا نزاع في صحة تسمية من اتصف بالصغر صغيرا في تلك الحالة، في حالة كونه صغيرا. فكذا هذا، فكذا الوصف بالإيمان والوصف بالكفر. ومتى صح الاتصاف كان مقطوعا به من غير شك. هل أنت تشك بأن هذا الصغير صغير؟ لا، ما أشك. كذلك لا أشك بأنك أنت الآن مؤمن. قال: ومتى صح الاتصاف كان مقطوعا به من غير شك، فمن اتصف بالإيمان فهو مؤمن حقا في تلك الحالة. وبناء عليه فلا يصح الاستثناء في الإيمان باعتبار حال، لأنه مقطوع به. ومن اتصف بالكفر فهو كافر حقا في تلك الحالة. وأما بقاء وصف الإيمان على المؤمن إلى الموت وبقاء وصف الكفر على الكافر إلى الموت فليس من الأمور التي تدخل تحت مقدور المكلف إلا باعتبار الوقت الذي هو فيه. بعدم علمه بذلك فإن الله تعالى هو الذي استأثر بعلمه، فيجوز الاستثناء في الإيمان باعتبار الخاتمة، باعتبار الخاتمة. قال: وبيان ذلك أن الساعة التي أنت فيها إن كنت كانت إيمانا فقل أنا مؤمن إيمانا حقا، واشكر نعمة الله تعالى عليك باعترافك بتحققها فيه، بتحقق نعمة الإيمان فيه، بوجود نعمة الإيمان فيه، وبتلبسك أنت بنعمة الإيمان. ولا تقل أنا مؤمن إن شاء الله فتكون شاكا في تلك النعمة مترددا فيها، ربما إنها تكون رقما غير شاكر عليها ربك. فيلزم من ذلك أنك لا تشكر ربك على نعمة من نعمه التي أنعمها عليك أبدا، لأن أعظم النعم التي هي نعمة الإيمان ترددت في أنها نعمة عليك أم نقمة فلم تشكرها، فمن باب أولى أنك لن تشكر نعم الله التي هي دونها. فمن لم يشكر نعمة الإيمان التي هي أعظم النعم فلن يشكر سائر النعم عليه، فكيف غيرها من النعم؟ وهو ينافي حصول الشكر من أحد، وشكر المنعم فرض. قال: وإن كانت ساعتك التي أنت فيها كفرا والعياذ بالله فقل أنا كافر حقا والعياذ بالله، واعزم على إزالة ذلك منك في الحال بضده، يعني بإثبات ضده وهو الإيمان، واشكر ربك على التوفيق لذلك وبالله المستعان. كذا في المطالب للعارف سيد عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه عبد الغني الغنيمي عبد الغني النابلسي عفوا عبد الغني النابلسي عبد الغني النابلسي. ثم قال: وأصل القدر. الآن شرع الشيخ يبحث لنا ويبين لنا معنى القدر. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.